جديها وايام المره نعديها يا يا يا وخلصان اولها وداليها قبل هي الدنيا شبيها سهمك من راحة عصليها وش بيك وين من مكسورة كل شدة بحبك مقدورة اي والمن تعبان ومقهورة ما دام بخير ومستورة والروح تهزيها خيالك زلمة وراعيها ظلين بطبعك محبوبة تشورين وبختك بحوبة كبرين وتحلين النوبة من الله صبابة ومصبوبة